طيب الركن الثاني الموقوف، ما هو الموقوف؟ العمارة. طيب الركن الثالث الموقوف عليه، من الموقوف عليه؟ طلاب العلم الحنابلة في مدينة جدة. الركن الرابع الصيغة، وهي هنا صيغة قولية حينما قال أوقفت، وهذه صيغة قولية صريحة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه أركان الوقف: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى شرط كل ركن من هذه الأركان. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الحكم الشرعي التكليفي للوقف، قال: والوقف سنة، إذن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهو من العبادات الجليلة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى والمقربة منه جل وعلا. فالأصل فيه وفي استحبابه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، وهذا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم ومن عادتهم استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ يعني أين أضعها ولا كيف أنفقها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وجعلها في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخره. فهذا هذا الحديث أصل في الوقف. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون الأوقاف، وأن الوقف إنما هو شيء من محاسن هذا الدين لم يكن يعرف قبل ذلك عند أهل الجاهلية. والوقف أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية، فالوقف من ذلك. وقد كان الوقف معلوما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ولذلك يا إخوة، يوصى الإنسان إذا كان قادرا، إذا كان مستطيعا، أن يسعى إلى أن يبادر لمثل هذا العمل، ويكون له سهم في الأوقاف ولو بشيء يسير، ولو أن يساهم في وقف. يعني كل ما سمع مسجد يبنى مثلا يضع فيه مبلغ ولو 50 ريال ولو 10 ريال، وكل ما سمع مثلا بعمارة وقفية ولا مشروع وقفي يشارك فيه، فلعل هذا العمل هو الذي يبقى له إلى يوم القيامة. طيب، إذا حكم الوقف سنة كما قال المؤلف رحمه الله، وهذا طبعا من حيث الأصل، الأصل في الوقف أنه سنة، وقد يكتنف به ما يجعله يرتقي إلى درجة الوجوب، كما لو نذر أن يوقف أرضا للفقراء فهنا يصبح واجبا لأجل النذر، وقد يوجد معه ما يجعله محرما، كما لو وقف شيئا رياء وسمعة فإنه يكون هذا الفعل يكون محرما لسوء النية وفساد الطوية. طيب، لكن الأصل فيه أنه سنة. قال رحمه الله تعالى: والوقف سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. الآن المؤلف هنا يتكلم عن الركن الرابع الذي ذكرناه من أركان الوقف، وهو الصيغة. الصيغة يعني بماذا يحصل الوقف، وكيف نميز بين الوقف وبين بقية التبرعات. متى يكون التبرع بالأرض عبارة عن صدقة عادية، ومتى يصبح هذا التبرع وقفا يحبس فيه الأصل وتسبل المنفعة. فأفاد المؤلف أن الوقف يحصل بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية، فله طريقان: إما الصيغة القولية وإما الصيغة الفعلية. الصيغة القولية قال: ويصح بقول وفعل. الصيغة القولية سيأتي تفصيلها بعد قليل. أما الصيغة الفعلية للوقف فهي كل فعل يدل على الوقف عرفا، كل فعل يقترن معه ما يدل على الوقف عرفا، فهذه الصيغة الفعلية التي يحصل بها الوقف. من ذلك على سبيل المثال أن يأتي شخص إلى أرضه فيبني فيها مسجدا، ويأذن لعموم الناس أن يصلوا في هذا المسجد. هذا الإذن قد يكون بالإخبار، قد يكون بتعليق لوحة على المسجد، قد يكون بالتأذين فيه مع فتح الأبواب. إذن بنى بناء على هيئة المسجد وأذن لعموم الناس، كل من أراد أن يصلي يصلي فيه. هذا الفعل يدل على أنه أراد أن يتخذ مسجدا بهذا البناء، فهذه صيغة فعلية يحصل بها الوقف. واضح؟ فيكون هذا المسجد وقف لله تعالى. فإذا أراد يوما أن يغيره أو أن يسترده نقول لا تملك ذلك، لأن هذا المسجد أصبح وقفا والوقف لا يعود إلى ملك صاحبه. طيب، من الفعل أيضا أن يجعل أرضه مقبرة ويأذن لعموم الناس في الدفن فيها، يسور مثلا هذه الأرض ويسمح لكل من شاء أن يدفن ميته في هذا الموضع، فهذه صيغة فعلية تدل على الوقف. لاحظ أنه لو مثلا صلى بالناس جماعة في هذه الأرض، مجرد هذا الفعل لا يدل على كونه وقفا، واضح؟ لأنه في عرف الناس لا يدل على ذلك. لو سمح لبعض جيرانه أن يدفنوا أمواتهم في ذلك المكان فهذا الفعل لا يجعلها وقفا، واضح؟ ولذلك نحن هنا قيدنا الإذن في هذين المثالين، قيدنا الإذن بالإذن العام، نقيد الإذن بالإذن العام لأن الإذن العام هو الذي يختص بالأوقاف. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس، يعني إذنا عاما، كما صرح بذلك ابن النجار رحمه الله في المنتهى، وأذن للناس يعني إذنا عاما لجميع الناس. ولعل هذا يستفاد من عبارة المؤلف من عموم قوله وأذن للناس، الناس كلمة عامة، إذن هذا إذن عام. قوله وأذن للناس يعني إذنا عاما أن يصلوا فيه، فيه يرجع إلى إيش؟ في المسجد، ويدفنوا فيها يعني في المقبرة. قال البهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى: قال: بخلاف الإذن الخاص فقد يقع على غير الموقوف فلا يفيد الدلالة على الوقف. يعني كما ذكرت، لو أذن لجاره أن يصلي عنده في أرضه هل تصبح الأرض وقفا بذلك؟ الجواب لا، لأن الأذن هنا إذن خاص، ولا يعني أنه أراد أن يوقفها، وإنما كأنه أباح له الانتفاع بهذه الأرض أو أعاره هذا الموقع. وكذلك لو أذن لبعض جيرانه أن يدفنوا فيه موتاهم فهذا لا يدل على الوقف. طيب، انتهينا من الصيغة الفعلية، وقلنا إن ضابطها كل فعل يدل على أو اقترن به ما يدل على الوقف عرفا فهذه الصيغة الفعلية التي يحصل بها الوقف. نعود إلى الصيغة القولية. قال: وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. هذه هي الصيغة القولية للوقف، وهي على نوعين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ما الفرق بين اللفظ الصريح ولفظ الكناية؟ ما ضابط اللفظ الصريح ولفظ الكناية؟ اللفظ الصريح هو الذي يدل على المعنى ولا يحتمل غيره، ولفظ الكناية هو ما يدل على المعنى لكنه يحتمل غيره. فالمؤلف هنا أفادنا أن ألفاظ الوقف الصريحة، يعني التي تدل على معنى الوقف ولا تحتمل معنى آخر، هي وقفت وحبست وسبلت وما اشتق منها. يعني يقول: وقفت هذه الأرض، أو هذه الأرض موقوفة، أو أوقف هذه الأرض، أو قال: حبست هذه العمارة، أو قال: سبلت هذه العمارة. وكنايات الوقف ثلاثة كما ذكرها: قال: تصدقت وحرمت وأبدت. لاحظ أن الأوقاف الثلاثة الأولى، الألفاظ الثلاثة الأولى الصريحة، تدل على معنى الوقف ولا تحتمل معنى آخر، بينما ألفاظ الكنايات تدل على الوقف لكنها تحتمل معنى آخر. يعني تصدقت يحتمل أنها صدقة تطوع، ويحتمل كذلك أنها الزكاة الواجبة إذا كان في شيء مما يخرج في الزكاة الواجبة. فكلمة تصدقت ليست خاصة بالوقف، ولذلك إذا استعملها الإنسان في وقف شيء من الأشياء فنقول هذا الاستعمال استعمل لفظا من ألفاظ الكنايات. إذن عرفنا الفرق بين الصريح وبين الكناية من جهة المعنى. طبعا هذا الكلام نفسه سيأتي معنا في عدة أبواب، يأتي في العتق ويأتي في الطلاق، فيقولون إن الطلاق فيه ألفاظ صريحة مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه، هذا لا يحتمل إلا معنى الطلاق. وفيه ألفاظ كناية كما لو قال مثلا: الحقي بأهلك، هذا اللفظ يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل، أو قال مثلا: فارقيني أو فارقتك، فهذا يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل أنه لم يرد ذلك. فسيأتي معنا أيضا في الطلاق أنه في عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، وفي العتق ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الذي يعنينا هنا ألفاظ الوقف، قلنا منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، عرفنا الفرق بينهما من جهة المعنى. طيب ما الفرق بينهما من جهة الحكم؟ ما الفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية من جهة الحكم؟ هاي شيخ ما عاد فيها رجعة. جميل، يعني قصدت أنت بالعبارة الأولى أنه الصريحة ما فيها رجعة، تقصد أن الصريحة لا ينظر فيها إلى نيته. ممتاز. اللفظ الصريح، ألفاظ الوقف الصريحة يحصل بها الوقف بمجرد اللفظ، ولا نحتاج أن ننظر فيه إلى نية المتكلم ولا إلى القرائن. بينما ألفاظ الكنايات لا يحصل بها الوقف إلا إذا اقترنت بها نية الوقف أو اقترنت بها قرينة. قرينة مثل إيش؟ مثل أن يقرن بلفظ الكناية لفظا آخر من الألفاظ الخمسة التي مرت معنا، أو من الألفاظ التي مرت معنا سابقا. يعني كلمة تصدقت هذا كناية في الوقف، لما يقول تصدقت بهذه العمارة على زيد وعبيد يحتمل أنه أراد الصدقة تتقسم بينهم ويمتلكونها ويبيعونها، صدقة التطوع، ويحتمل أنه أراد الوقف فيحبس أصلها ويكون لهم المنفعة. فإذا قال تصدقت ونوى بهذا اللفظ، لفظ الكناية، الوقف، أصبح وقفا. طيب إذا قال تصدقت وأضاف إليه لفظا آخر من الألفاظ السابقة، قال تصدقت بهذه العمارة على زيد وعبيد صدقة مؤبدة، ولا صدقة مسبلة، ولا صدقة وقفية، فزاد على لفظ الكناية لفظا آخر من الألفاظ السابقة، فهنا يعلم أنه أراد إيش؟ أنه أراد الوقف. لماذا؟ لأن اللفظ الثاني الذي قاله يحتمل أنه تأكيد للمعنى السابق مثل تصدقت، ويحتمل أنه أراد معنى جديدا، وهو أن الصدقة هذه فيها معنى إضافي، وهي أنها صدقة مؤبدة وقفية. والأصل أن الكلام إذا احتمل التأكيد والتأسيس يحمل على التأسيس، التأسيس أولى من التأكيد. طيب إذن لو جمع بين لفظين، لفظ كناية ولفظ آخر، فحينئذ هذه قرينة على أنه أراد الوقف وليس الصدقة العادية. وأيضا من القرائن أن يقرن أو أن يجمع بين لفظ الكناية وبين حكم الوقف. فلو قال تصدقت بهذه السيارة على ألا تباع أو على ألا توهب أو لا تورث، زاد مع لفظ الكناية حكم الوقف، فدل على أنه أراد الوقف، فيحصل الوقف بذلك. واضح؟ إذن عرفنا الآن حكم الألفاظ الصريحة وألفاظ الكنايات. خلونا نأخذ مثال. هذا رجل قال عمارتي هذه وقف على فقراء الحي، إيش حكم هذه العمارة؟ ها؟ وقف. هل يحتاج نسأله ونقول له إيش نويت؟ نقول له إيش القرائن؟ إيش قال قبلها؟ إيش قال بعدها؟ ما يحتاج، لأنه تلفظ بلفظ صريح. طيب لو قال عمارتي هذه مؤبدة للفقراء، إيش رأيكم؟ هذا اللفظ لفظ صريح ولا كناية؟ لفظ كناية. طيب كيف نحكم على هذه العمارة؟ هل هي وقف ولا صدقة؟ نسأل يعني، وظاهر اللفظ هنا ما في قرائن، ما زاد مع لفظ آخر ولا قرن به الحكم، فنسأل هذا المتكلم، نقول له ماذا نويت بقولك هذه العمارة مؤبدة للفقراء؟ فإن قال نويت بها الوقف فهي وقف، وإن قال نويت بها الصدقة فهي صدقة. وإذا قال ما نويت بها شيء ولا ما أتذكر إيش نويت، تعتبر وقف ولا صدقة؟ ها؟ قال والله ماني فاكر إيش نويت، ولا قال أنا قلت الكلمة هذه يعني ما نويت بها إنها صدقة تحديدا ولا وقف تحديدا. ها؟ هاي شيخ، يعني هو نوى التبرع بها لله، لكن ما خطر في قلبه هي وقف دائم ولا هي صدقة تتوزع دائم. نقول طالما أنه لم يتحقق أنه نوى بها الوقف، فالأصل أنها إيش؟ فالأصل أنها صدقة. الأصل في ألفاظ الكنايات أنها تدل على الصدقة ما لم يقطع يقترن بها نية أو قرينة. ماشي؟ طيب، إذا انتهينا من هذا، من تعريف من الكلام على صيغة الوقف القولية وصيغته الفعلية. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الوقف، قال: وشروطه خمسة. هذه الشروط ستلاحظون أن بعضها يرجع إلى الواقف، وبعضها يرجع إلى الموقوف عليه، وبعضها يرجع إلى الصيغة، صيغة الوقف. قال: وشروطه خمسة: كونه، هذا الشرط الأول، كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها. إذن الشرط الأول أن يكون الموقوف عينا معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. هذه أربعة أو خمسة، أو خمسة قيود. مثل إيش؟ من يعطيني مثال لشيء موقوف تنطبق عليه هذه الأوصاف وهذه الشروط؟ ها يا شيخ. طيب، أوقف، ماشي، بنى المبنى وجعله، وجعل هذا البناء مسجدا، جيد. مثال آخر. عمارة محددة. عمارة هي عبارة عن عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، ممتاز. ها، مزرعة، ممتاز. ها، إيش؟ لا، نحن نتكلم على شيء موقوف وليس موقوف عليه. بئر، أوقف بئرا، البئر يصح بيعها؟ طيب، يصح بيعها والماء يدخل معها تبعا. ها، كتب علم، ممكن؟ هل ممكن واحد يقول هذه الكتب وقف لله؟ ممكن أو لا؟ ممكن. نحن دائما إخوان الأوقاف عندنا عماير ومساجد وأراضي، بينما صورة الوقف كثيرة جدا. ممكن يكون هذا القلم اللي في جيبي وقف لله، وقف على طلبة العلم، صح أو لا؟ عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. لو كتبت به ما حيخلص، يعني ما حيتلاشى، وإنما سيبقى وينتفع به مدة. واضح؟ ليس المراد ينتفع به مع بقائها أنه هذا الشيء سيبقى يعني أبد الدهر، حتى العمارة ما راح تبقى، يمكن 150 سنة تنهدم. ماشي؟ فالمراد بقول ينتفع بها مع بقائها أنه لو انتفع بها الإنسان لا تتلاشى ولا تستهلك هذه العين. هاي شيء. مثلا جهاز كهربائي، ممكن هذا السجاد، ممكن هذا المكيفات، مكيفات أوقاف، ممكن هذا الميكروفون عبارة عن وقف لله، صح؟ ممكن الحذيان أكرمكم الله التي توضع في بعض المساجد لأجل أن ينتفع بها الناس، هذه كلها أوقاف. الكرسي اللي يحطوه في المسجد، إذن هذه كلها أوقاف. ها يا شيخ، أدوات مدرسية، ممكن يجعل هذه الأدوات وقف. مثلا جاب سبورة أو لوحة وجعلها وقف لله ينتفع بها الطلاب في هذا المسجد، شاف المسجد ما فيه ساعة راح جاب الساعة وخلاها وقف لله في هذا المسجد. إذن صور الأوقاف كثيرة. طيب، لكن كل هذه الصور اللي ذكرناها ينطبق عليها هذا التعريف: عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقاء العين. طب تعالوا نفصل هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون عينا، أن يكون الموقوف. طبعا هذا الشرط الأول اللي نحن نذكره الآن، كونه في عين معلومة إلى آخره، هذا شرط متعلق بالموقوف، بالشيء الموقوف. الضابط الأول قال: كونه في عين. لا بد أن يكون الموقوف عينا، وهذا القيد يخرج المنفعة. فلو أوقف المنفعة وحدها بدون العين فلا يصح الوقف. لو واحد قال هذه العمارة لي أنا أملكها، لكني أوقفت منفعتها، لكم المنفعة لكن المبنى نفسه يبقى ملكا لي، نقول لا يصح الوقف. هو تحبيس الأصل، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. لو واحد قال هذه السيارة ملكي لكن أعطيكم استعملوها كما شئتم، هي وقف لله، نقول لا. لماذا؟ ها، نقول هو أول شيء طالما أنه ملك العين، لو أنه افترض أنه ملك العين، هو لا يستطيع أن ينتفع بها بشيء، صح؟ لا يستطيع أن ينتفع بها بشيء، وحتى لو مات وانتقل هذا الملك لغيره لن يستطيع أن ينتفع بها بشيء. ثم إن هذا الأمر يخالف حقيقة الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذن قوله عينا، هذا القيد يخرج المنفعة، فلا يصح وقف المنفعة مستقلة دون العين. وكذلك يخرج ما كان في الذمة. لو واحد قال أوقفت سيارة نوعها فورد موديل 2017 إن شاء الله بكرة أروح أشتريها من المعرض. هذا أوقف عينا ولا أوقف شيئا في الذمة؟ أوقف شيئا في الذمة فلا يصح، لابد أن يكون الوقف على شيء معين، فنقول له اشتري هذه السيارة ثم أوقفها بعد ذلك. إذن أن يكون عينا. الشرط الثاني أن يكون أن تكون هذه العين معلومة، فلا يصح أن يوقف شيئا أو أن يقف شيئا مجهولا، لا يصح أن يقف شيئا مجهولا. يقول مثلا أوقفت إحدى السيارتين التي أملكهما، نقول هذا وقف لشيء مجهول، أو أوقفت شيئا من أملاكي، إيش هو؟ قال إن شاء الله بعدين أفكر، نقول هذا وقف مجهول فلا يصح. الشرط الثالث قال يصح بيعها، ومفهومه أن ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه، فيدخل في هذا الأشياء المحرمة مثل الخمر ومثل آلات المعازف. واحد تاب قال والله هذا العود وقف لله، يصح الوقف؟ ما يصح لأنه محرم. وكذلك ما لا يصح بيعه، لأن قلنا الذي يصح بيعه هو كل عين مباحة النفع مطلقا، فما لا يصح بيعه مثل الأشياء المحرمة كالخمر ومثل الكلب ولو كان كلب صيد، هذا لا يصح بيعه مع أنه يجوز الانتفاع به لكن لا يصح بيعه فلا يصح وقفه. وكذلك الشيء المرهون، لو واحد عنده عمارة رهنها في حق وبعدين قال هذه العمارة وقف لله، نقول لا يصح الوقف لأنه وقف شيئا مرهونا وهو في حال الرهن لا يصح بيعه. طيب، واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الشرط، من قوله يصح بيعها، استثنى من ذلك المصحف، لأنه يصح بيعه، لأنه لا يصح بيعه لكن يصح وقفه. استثنى المصحف لأنه لا يصح بيعه لكن يصح وقفه. ولذلك قال المصنف رحمه الله كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، يعني غير المصحف، فإنه لا يصح بيعه لكن يصح وقفه. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا تابع صاحب الإقناع، تابع صاحب الإقناع. وأما على ما في المنتهى، والأصل إذا اختلف الإقناع والمنتهى أن المذهب ما في المنتهى، فعلى ما في المنتهى أن المصحف يصح بيعه للمسلم، فالاستثناء هنا لا محل له. واضح؟ نقول أصلا قوله يصح بيعها يدخل في هذا المصحف، لأن المصحف يصح بيعه للمسلم، وعلى هذا لو أوقف مصحفا فإن الوقف صحيح لأنه عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. طيب، القيد أو الشرط الرابع قال وينتفع بها مع بقائها. قوله ينتفع بها إذن لابد أن تكون محتوية على منفعة، وهذا أيضا يستفاد من قوله يصح بيعها، لأنه ما لا يصح ما ليس فيه منفعة لا يصح بيعه. ينتفع بها مع بقائها، يعني يمكن أن تستوفى المنفعة من هذه العين مع بقاء العين، وعلى هذا فلا يصح وقف الشيء الذي يفنى بالانتفاع به، يعني تستهلك أجزاؤه وينتهي بالانتفاع به، مثل الطعام. واحد جاب كيس رز وقال هذا الكيس وقف لله، طيب وقف لله إيش يسوي في الفقراء؟ قال هذا وقف على الجوع. طب هذا الجائع وقف أمام كيس الرز، كيس الرز الوقف المفترض أنه يحبس أصله وينتفع به، لو أراد أن ينتفع به لتلاشى الأصل، ولو أبقى الأصل كما عليه كما هو لم ينتفع به، قاعد يتفرج عليه. فنقول مثل هذا لا يصح وقفه، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح فيه ذلك، ولأن الوقف يراد به الدوام، ومثل هذا الذي لا تبقى عينه بالانتفاع لا يدوم. ويستثنى على المذهب في هذه المسألة، يستثنى شرب الماء. واضح؟ قالوا الماء يصح وقفه مع كونه، يعني يصح وقفه للشرب مع كونه يستهلك بهذا الشرب. إذن عرفنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما هي شروط الموقوف، ما الشيء الذي يصح وقفه. هذا الموقوف كما ذكرت قبل قليل وذكرتم أنتم أيضا، هذا الموقوف قد يكون عقارا مثل الأرض ومثل العمارة والمحلات التجارية، قاعات الأفراح، الأسواق، هذه كلها عقارات. وتقدم معنا حديث عمر رضي الله عنه لما وقف أرض خيبر، وقد يكون الموقوف غير العقار. قلنا غير العقار ماذا نسميه؟ ها؟ لا، المال يقابله الاختصاص. الأموال نفسها قد تكون عقارات وقد تكون منقولات. إذن ما يقابل العقار عندنا المنقول. فالوقف قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، مثل أن يوقف فرسا على المجاهدين في سبيل الله، أو يوقف عبدا لخدمة المرضى، أو يوقف المكيفات على المسجد، أو الميكروفونات أو الكراسي، أو يوقف سيارة لنقل الموتى، أو يوقف كتبا وأقلاما لطلبة العلم. والصور في هذا كثيرة لا تكاد تنحصر. طيب، انتهينا من الشرط الأول وهو يتعلق بالموقوف. ننتقل إلى الشرط الثاني. قال رحمه الله تعالى: وكونه على بر. هذا هو الشرط الثاني، وهذا الشرط يتعلق بإيش؟ ها، يتعلق بالواقف ولا بالموقوف ولا بالموقوف عليه؟ يتعلق بالموقوف عليه. الموقوف عليه لا بد أن يكون برا. طيب، وهذا فيما إذا كان الموقوف عليه جهة عامة. انتبه معي، الموقوف عليه قد يكون، عندنا أربع احتمالات باختصار، قد يكون الموقوف عليه جهة عامة مثل الفقراء، المساكين، المجاهدين، أو المساجد، المستشفيات. واضح؟ هذه جهات عامة، قد تكون من الآدميين مثل الفقراء والمساكين، وقد تكون مثلا زي ما ذكرت مثل المساجد والمستشفيات، يعني مرافق معينة ينتفع بها عموم الناس. هذه الجهة العامة، ماشي؟ وهذه التي قال فيها المؤلف هنا وكونه على بر، يعني إذا كان الوقف على جهة عامة على الفقراء أو على المساجد فلا بد تكون هذه الجهة جهة بر. طيب، قد يكون الوقف على جهة خاصة، يعني الوقف على هذا المسجد، الوقف على هذه المستشفى، فهذه جهة خاصة، ماشي؟ قد يكون الوقف على جهة، على شخص معين أو أشخاص معينين. هذه العمارة وقف على زيد، هذه العمارة وقف على الشيخ فلان، ماشي؟ هذه العمارة وقف على أولادي وذريتي، على جيراني، على طلاب درس أخصر المختصرات. هذا وقف على شخص أو أشخاص معينين. وباقي عندنا الاحتمال الأخير، قد يكون الوقف على نفسه، فيقول: وقفت هذه العمارة على نفسي وعلى الفقراء من بعدي، أو على أولادي من بعدي، ماشي؟ من يعيد لي هذه الأربعة؟ ها يا شيخ، الأول جهة، خليها على ترتيبي، الأول جهة عامة، وهذه الجهة قد تكون آدميين مثل الفقراء، وقد تكون مرافق عامة مثل المساجد والمستشفيات. ممتاز، هذا الأول. الثاني جهة خاصة، وهذه الجهة الخاصة قلنا مثل إيش؟ مثل هذا المسجد ولا هذا المستشفى وهذه الحديقة. ها، الثالث وقف على أشخاص أو شخص معين. الرابع الوقف على نفسه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا الآن شرطا يتعلق بالوقف إذا كان على جهة عامة. قال: وكونه على بر، يعني من شروط صحة الوقف أن يكون على بر. هذا إذا كان على جهة عامة، لابد أن تكون هذه الجهة جهة بر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: كالوقف على المساكين، الوقف على طلبة العلم، الوقف على الفقهاء، على الأئمة، على المؤذنين، على الدعاء، على المساجد، على المستشفيات، طيب، على القناطر والطرق وإصلاح طرق المسلمين. هذه كلها أوقاف على جهات عامة، فلا بد أن تكون هذه الجهة جهة بر، ماشي؟ لا بد أن تكون هذه الجهة جهة بر. قالوا: لأن الوقف إنما شرع لتحصيل الثواب، فإن لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. طيب، على هذا لو أوقف وقفا على المغنين ينفع؟ ها، هذه جهة عامة صح، ما حدد قال فلان. لو أوقف جهة على جهة عامة على المغنين نقول لا يصح الوقف، لأنها ليست جهة بر. لو أوقف وقفا على الكنائس ولا على مثلا البيع ودور العبادة التي يتخذها الكفار والمعابد، يصح أو لا؟ لا يصح. لو أوقف وقفا على كتابة، قال هذا الوقف تصرف غلته لكتابة كتب السحر وكتب البدع ينفع؟ لا يصح، لأنه ليس على جهة بر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، شوف لاحظ، لو قال هذا وقف على المغنين ولا المتمسخرين الرقاصين لا يصح، لكن لو قال هذا وقف على فلان وفلان هذا مغني يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا وقف على شخص معين، إذا ما يدخل معانا، نحن الآن نتكلم على جهة معينة، جهة عامة. إذا قال على فلان هذا وقف على شخص بعينه، فلا يشترط أن يكون صالحا تقيا، لأنه لا يلزم أنه أعطاه من أجل أنه مغني، قد يكون أعطاه لأجل قرابة أو لأجل محبة أو لأجل حاجة أو لأي شيء آخر. طيب، ثم قال ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يصح الوقف من مسلم على ذمي معين، واضح؟ يقول هذه العمارة وقف على جاري اليهودي الذمي، هذا الوقف صحيح، واضح؟ على ذمي معين. الوقف هنا على جهة ولا على شخص؟ على شخص، فلا يشترط فيه أن يكون جهة بر عام. إذن فيصح، قالوا لأنه لا يتعين، إذا أوقف على ذمي معين لا يتعين أن يكون ذلك لأجل دينه، احتمال يكون لأجل قرابته، لأجل جيرته، لأجل صداقته، طيب، لأجل ما بينهما من معروف، فليس، فوقفه على هذا الذم المعين يدل على، يعني لا يستلزم أن يكون هذا لأجل دينه. لكنه لو قال هذه العمارة وقف على أهل الذمة ينفع؟ نقول هنا تحول الموضوع من شخص إلى جهة عامة، والجهة العامة لابد تكون بر، فلو جعلها على أهل الذمة عموما أو على النصارى ولا على الكفار ولا، فإنه لا يصح. فقول المؤلف ويصح من مسلم على ذمي، أكتب بعدها معين، معين. وأما لو كان على عموم أهل الذمة فلا يصح، لأنها ليست جهة بر عام. قال وعكسه، يعني يصح لو أن الذمية أوقف مالا على مسلم، فهذا أيضا صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى في الشرط الثالث وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. هذا الشرط الثالث، وهو يتعلق بإيش؟ بالواقف ولا الموقوف ولا الموقوف عليه؟ يتعلق بالموقوف عليه، هذا أيضا يتعلق بالموقوف عليه، لكن هنا الكلام على إذا كان الوقف على جهة معينة كهذا المسجد أو على شخص معين أو عدة أشخاص. كلامنا السابق في الشرط الثاني كان على الوقف على جهة عامة، وهنا يتكلم في الشرط الثالث في قوله وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، إذا كان على جهة معينة أو على شخص معين. فيشترط أن يكون الشخص الموقوف عليه معينا يملك، ويشترط في الجهة الخاصة كهذا المسجد أن تكون جهة معينة ولا يشترط فيها الملك، ولذلك استثنى المؤلف فقال وكونه في غير مسجد على معين يملك، فيستثنى المسجد لأن المسجد لا يملك، المسجد ليست له ذمة مالية يملك بها، والمستشفى كذلك ليس له ذمة مالية يملك بها. إذن وكونه في غير مسجد ونحوه، نقول يشترط في الشخص الموقوف عليه سواء كان شخصا واحدا مثل وقفت على زيد أو عدة أشخاص، أن يكون هذا الشخص معينا وأن يكون ممن يملك. وعلى هذا لا يصح الوقف على شخص غير معين مثل الشخص المبهم، قال أوقفت هذه الدار على أحد هذين الرجلين، نقول ما ينفع لأنه غير معين. وكذلك لو كان أوقفها على شخص معين لكنه لا يملك، لو قال أوقفت هذه الدار على هذا العبد، العبد لا يملك، وبالتالي لا يصح الوقف عليه. أو قال أوقفت هذه الدار على عندي في البيت بسة، طيب، ولا عندي، طيب، مثلا عنده عصفور ولا ببغاء، يعني رفيق العمر، فقال هذه العمارة كلها وقف على هذا الببغاء ينفق عليه منها، نقول هذا الوقف صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ غير صحيح، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، ماشي؟ إذن لابد أن يكون، إذا كان على شخص، أن يكون على شخص معين يملك، هذا واحد. وإذا كان الوقف على جهة معينة فلا يشترط أن تملك، لكن يشترط أن تكون معينة. وعلى هذا فلو قال وقفت هذه العمارة على أحد هذين المسجدين فالوقف لا يصح، لأن الجهة هنا غير معينة، ليست جهة عامة. شوف، لو قال وقفت هذه العمارة على المساجد فهذه جهة بر عامة فالوقف صحيح. لو قال وقفت هذه العمارة على هذا المسجد الوقف صحيح. لكن لو قال لو وقفت هذه العمارة على واحد من هذين المسجدين فهنا نقول هذا غير معين. لو قال على المسجدين سويا ما في مشكلة، واضح؟ لأنه حصل التعيين لهما، حصل التعيين لهما في هذه الصورة. طيب، ولماذا اشترطوا أن يكون على معين يملك؟ قالوا لأن الوقف تمليك، فلا يصح التمليك لغير المعين، ولا يصح التمليك لمن لا يملك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع، الشرط الرابع، قال وكون واقف نافذ التصرف. هذا الشرط الرابع، وهو متعلق بأي ركن؟ بركن الواقف. لابد أن يكون الواقف نافذ التصرف، يكون حرا مكلفا رشيدا، لأن المجنون لا ينفذ تصرفه، والصغير الأصل أنه لا ينفذ تصرفه إلا في حالات محدودة، والعبد كذلك الأصل أنه لا ينفذ تصرفه إلا في حالات معينة كإذن سيده ونحو ذلك، وغير الرشيد لا ينفذ تصرفه. فلا بد أن يكون الواقف نافذ التصرف، لأن الوقف في حقيقته من التبرعات، فلا يصح من غير ممن لا ينفذ تصرفه. لو أوقف العبد أو السفيه فإنه لا يصح وقفه، وكذلك الصغير. الشرط الخامس قال ووقفه ناجزا. كذا العبارة صح؟ ها، إيش التقدير؟ وكون واقف نافذ التصرف، وكون وقفه ناجزا، وكون وقفه ناجزا. إذن تقول ووقفه ناجزا، هذا الشرط الخامس، وهو متعلق بإيش؟ أول شيء إيش معنى ناجز؟ ناجز يعني غير معلق، يعني ما يقول هذه العمارة وقف بعد شهر من الآن، ولا إذا جاء زيد فهذه العمارة وقف لله، ولا إذا نجحت في الاختبار 100% فهذه العمارة وقف لله. ها، حنجي لا لا لا، هنا تعليق، هنا تعليق على أمر ما هذا الظاهر، الله أعلم. طيب، إذن الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا. هذا الشرط متعلق بإيش؟ بالواقف ولا بالموقوف ولا بالموقوف عليه ولا بالصيغة؟ بالصيغة. هذا الشرط متعلق بالصيغة القولية، فلا بد في الصيغة القولية أن تكون ناجزة غير معلقة. أيوة، حنجي بعد شوي. إذن نقول لا بد أن تكون الصيغة ناجزة، كلمة ناجزة يقابلها إيش؟ يقابلها كلمة معلق، فلا يصح تعليق الوقف. لو قال إذا قدم زيد فهذا وقف عليه، أو إذا جاء رمضان فهذا المبنى وقف لله، فهذا كله لا يصح، إلا في مسألة واحدة، إذا علق على موته، إذا علق الواقف على موته، قال إذا مت فهذه العمارة وقف لله، أو فهذه السيارة وقف لله، فيصح، ويكون هذا من باب الوصايا، تكون وصية من الوصايا، فتخرج من ثلث التركة لا من جميعها. طيب، وأما مسألة التوقيت فهي مسألة أخرى، وإن كان البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى ذكر عدم التوقيت هنا في هذا الموضع، قال أن يكون الوقف ناجزا غير معلق ولا مؤقت، واضح؟ وإن كان الغالب يطلقون كلمة ناجز على ما يقابل التعليق. المذهب أنه لا يصح الوقف المعلق إلا في مسألة ما إذا علقه بالموت، ولا يصح الوقف المؤقت. لو قال هذه العمارة وقف لله لمدة شهر نقول هذا ليس بوقف، واضح؟ فلا يصح الوقف، فإذا شرط فيه التوقيت بطل الوقف لأنه مناف لمقتضى الوقف. انتهينا من الكلام على شروط الوقف. أحد عنده سؤال؟ ها يا شيخ، الأول ها، تفضل. الوقف لا ينفسخ، لأنه لما أوقفه ابتداء كان وقفا في كان وقفا في أمر مباح، واضح؟ لكن يجب على ناظر الوقف المسؤول عنه أن يمنع هذا الأمر، لكن الوقف أصلا باق. هاشا أيوة، نحن قلنا الآن قبل شوية أنه مسألة التوقيت، التوقيت يبطل الوقف. يعني لو واحد قال هذه السيارة وقف لمدة سنة، نقول هذا الوقف لا يصح. أنت كذا كأنك فقط أعرتها للناس لمدة سنة عارية، يستفيدوا منها ويرجعوها، ماشي؟ أو أعرتها لمن أخذها لمدة سنة، لكن لا يعد وقفا. الوقف لابد يكون فيه إلى الأبد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. قوله رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. الواقف يا إخوة أحيانا يضع شروطا أو صفات أو استثناءات معينة يجعلها في هذا الوقف، فالأصل أنه يجب العمل بهذه الشروط، واضح؟ الأصل أنه يجب العمل بشرط الواقف. وقد جعل عمر رضي الله عنه وقفه في أرض خيبر على مصارف معينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو لم يكن لهذا الاشتراط فائدة ولا يتقيد به لما لكان لغوا من الكلام. الشروط مثل إيش؟ من الشروط على سبيل المثال أن يخصص غلة الوقف في من تحققت فيه صفة ما. لو قال مثلا: هذه العمارة وقف على طلاب أفريقيا الذين يدرسون في جامعة أم القرى، هل يجوز لطالب من آسيا أن يأخذ منها؟ الجواب لا. هل يجوز لطالب أفريقي في الجامعة الإسلامية أن يأخذ منها؟ الجواب لا. لماذا؟ عملا بشرط الواقف. لو قال: هذه العمارة وقف على أولادي الفقراء لم يأخذ منها الأغنياء، واضح؟ لو قال: وقف على أولادي المتعلمين لم يأخذ منها من لم يلتحق بالتعليم. إذن قد يكون الشرط متعلقا بتخصيص الغلة لمن اتصف بصفة ما، أو يقول مثلا: هذا وقف على فقهاء الحنابلة ما حد يأخذ منه من غيرهم، واضح؟ وقد يكون، أو من صور الشرط كذلك، أن ينص على أشخاص فيقول: هذا وقف على فلان وفلان وفلان، إذن لا يدخل معهم غيرهم. أو يقول: هذا الوقف وقف على كل طلاب الفصل إلا فلان، فلا يدخل معه، ماشي؟ أو أيضا من صور الوقف أن يقول مثلا، أن يشترط الواقف صفة معينة في تأجير الوقف، يقول: أشترط في هذه العمارة الوقفية أن تؤجر إيجارا سنويا، لابد نلتزم بهذا الشرط. لو قال: أن تؤجر إيجارا شهريا، لابد نلتزم بهذا الشرط. إذن القاعدة أن الأصل أن شرط الواقف يجب العمل به ما لم يخالف الشرع. إذا اشترط الواقف شرطا مخالفا للشرع فإنه لا يعمل به. طيب، قال رحمه الله: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. الكلام هنا على الإطلاق في بيان مقدار ما يعطى للموقوف. يعني قال: هذه العمارة وقف على الفقراء، أو خلينا نقول: هذه العمارة وقف على طلاب الدرس. طيب كم تعطي كل واحد؟ لو أن صاحب الوقف حدد، قال: الطلاب اللي يحضروا مبكر أعطيهم كذا، واللي يحضروا بعد بداية الدرس بخمس دقائق أعطيهم أقل، واللي يحضروا بعد نص ساعة مثلا ما لهم شيء، لابد أن نلتزم بهذا الشرط. لو قال: أعطي الذكر مثل الأنثيين، ولا أعطي الأنثى مثل الذكرين، نعمل بشرطه. لو قال: هذه العمارة غلتها لطلاب الدرس، الفقير منهم يأخذ ضعف الغني، نعمل بشرطه، واضح؟ فإذا حدد وسمى وبين المفاضلة بين الذكر والأنثى أو بين الغني والفقير فإنه يعمل بتحديده. طيب لو أطلق لم يحدد في هذا الجانب، يعني لم يحدد المقدار الذي يعطى للموقوف، فإنه يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. هذا واحد قال هذه غلة الوقف على طلاب الدرس، ولم يحدد لنا نعطي الطالب مثل الطالبة ونعطي الطالب الغني جدا مثل الطالب الفقير جدا، واضح؟ لأنه لم يحدد وإنما جعلهم شركاء، والأصل في التشريك هو التسوية. وهذا معنى قوله ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. معنى كلامي أو حصر كلام أننا لا نفرق بالنظر إلى أو باعتبار الذكور والأنوثة وباعتبار الفقر والغنى إذا كان الواقف قد أطلق، ونفرق بينهم إذا كان الواقف قد فرق بينهم وحدد أن للذكر مثل الأنثى أو أكثر أو أقل، والغني مثل الفقير أو أكثر أو أقل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. المؤلف هنا يتكلم عن من الأحق بنظارة الوقف، من الذي يكون ناظرا، ومن هو الناظر؟ الناظر هو الذي يرى، ها؟ الناظر هو الذي يقوم بشؤون الوقف ويصلح ويقوم بشؤون الوقف وبما يتعلق بمصالحه. ماذا يفعل هذا الناظر؟ الناظر يقوم بحفظ الوقف وعمارته وإجارته، وإذا احتاج للمخاصمة ولا في قضايا تتعلق بالمحاكم هو الذي يدخل فيها ويعني يسعى في إصلاحها، وهو الذي يقسم الغلة على المستحقين سواء كان موقوف عليهم ولا على جهات عامة، وهو الذي يجتهد في تنمية الوقف. هذه بعض أعمال الناظر. طيب، بماذا يصبح الإنسان ناظرا للوقف؟ كيف تصير الناظر؟ قال رحمه الله تعالى والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. إذن حاصل كلامه أن الأحق بالنظر في الوقف وفي تولي أمره هو من عينه الواقف ناظرا على هذا الوقف، فهذا أحق بالنظارة. إذا عين الواقف قال فلان هو الناظر أو لفلان النظر على هذا الوقف، فهذا الشخص المعين هو الناظر. يشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون كفئا، عنده القوة على مثل هذه المسؤولية، يعني عنده دراية وعنده كفاءة يحسن التصرف في إدارة مثل هذه الأمور، واضح؟ ولا يشترط فيه أن يكون عدلا، لأن صاحب التبرع صاحب الوقف هو الذي اختاره، فيكون هو الناظر ولو لم يكن عدلا. لكن لو خشي منه فإنه يطلب من الحاكم من القاضي أن يعين معه ناظرا أمينا، واضح؟ يعني يبقى ناظرا ويضاف إليه ناظر آخر فيتعاونان على إدارة هذا الوقف، ماشي؟ إذن الأحق بالنظارة هو من؟ المرتبة الأولى من؟ من يعينه الواقف إذا تحققت فيه هذه الشروط. فإن لم يعين الواقف أحدا أو عين الواقف ناظرا ومات هذا الناظر، أو عين الناظر الواقف ناظرا وأبى هذا الناظر قال أنا ما لي صلاح خلاص هذا وقفكم خذوه وأنا خرجون من الموضوع، فحينئذ نقول ننظر إلى هذا الوقف. إن كان الوقف على عدد محصور فالنظر لهم، وإن كان الوقف على عدد غير محصور فالنظر للحاكم. لو كان هذا الوقف اللي ماله ناظر معين لو كان وقفا على 5 أشخاص فنقول النظر لهؤلاء 5، فكل واحد منهم له حق في النظر وفي الإدارة بقدر حصته من هذا الوقف. والذي عليه عمل الناس اليوم أن الوقف إذا كان فيه عدد فإنهم ينتخبون أو يرشحون منهم مجلس لإدارة هذا الوقف أو يختارون منهم ناظرا ويصبح هو الذي يتولى الأمر قطعا للنزاع، ولا شك أن هذا أمر حسن. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان هذا الوقف الذي ليس له ناظر معين من الواقف إذا كان على عدد غير محصور، قال هذه العمارة وقف على الفقراء، مستحيل أن الفقراء كلهم يتولوا إدارة هذه العمارة وتأجيرها ويعني تضبيط أمورها، فنقول في هذه الحالة يكون للحاكم أو من ينيبه الحاكم، فالقاضي يتولى النظارة أو يتولى أو يعين من يكون ناظرا على هذا الوقف. طيب، إذن عرفنا من الناظر، نرجع لعبارة المؤلف حتى نفكها لتوافق ما ذكرناه من معنى. قال والنظر عند عدم شرط أو عند عدم الشرط لموقوف عليه. إيش مفهوم العبارة؟ شوف يقول لك والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه، إذا مفهوم العبارة أن النظر إذا وجد الشرط للشخص الذي شرطه الواقف، ماشي؟ طيب، قال والشرط عند عدم والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. فمفهوم المخالفة أن النظر إن لم يكن هناك شرط وكان العدد غير محصور فإنه يكون للحاكم. قال وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. قال والله هذا الوقف وقف على المسجد، غلة الوقف تروح المسجد، من الناظر؟ المصلين كلهم ولا إمام المسجد ولا المؤذن ولا بان المسجد ولا يختار أهل المسجد؟ إيش رأيكم؟ ها؟ نقول الواقف الحاكم، الحاكم هو الناظر وهو الذي يحدد، وهو الذي يعني إما يتولى الأمر بنفسه أو يعين من يتولى الأمر. نتوقف لفاصل يسير ثم نستكمل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما بدأناه في شرح هذا الفصل المتعلق بأحكام الوقف. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. انتبه، المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا هنا بعض الألفاظ التي يتعلق بها كلام الواقف في كثير من الأحيان، يعني ما الذي يدخل في هذا اللفظ وما الذي لا يدخل. مثل لفظ الأولاد، لو قال أوقفت هذه العمارة على أولادي، أو لفظ الأبناء، أو بنو فلان، أوقفت هذه العمارة على بني فلان، من يدخل فيه؟ لو قال لفظ القرابة والقوم وأهل البيت، من الذي يدخل في هذه الألفاظ؟ هل يدخل فيها الذكر والأنثى؟ وهل تختص بالطبقة الأولى أم تستمر في من بعدهم؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أهم الألفاظ. قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه. إذن عندنا مسألة أولى، مسألة لفظ الولد أو الأولاد. إذا قال أوقفت هذه العمارة على ولدي، ولدي لفظ عام لأنه مفرد مضاف إلى معرفة، إذن هذا عام في كل أولاده، فلا فرق بين أن يقول أوقفت هذه العمارة على ولدي أو على أولادي، ماشي؟ أو قال أوقفت هذه العمارة على أولاد نايف، ماشي؟ فما الذي يدخل؟ هل يدخل الذكور والإناث؟ وهل تختص بالطبقة الأولى أم تستمر في من بعدهم؟ المؤلف يقول إن أوقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. أول شيء لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، صح أو لا؟ قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. إذن سيدخل في قوله وقفت على أولادي، يدخل فيه الذكور والإناث. طيب، كم يعطي الذكور وكم يعطي الإناث؟ نقول يسوي بينهم، لأنه مر معنا قبل قليل أنه إذا أطلق فيستوي الذكر والأنثى والغني والفقير، إذن يعطي الذكر مثل الأنثى، ولأنه شرك بينهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية. ويدخل كذلك في لفظ الولد أولاد البنين. دحين عندنا كلمة ولد يدخل فيها الأبناء والبنات، الأبناء يعني الذكور والبنات يعني الإناث، هذول كلهم يجمعهم لفظ الولد. ويدخل في لفظ الولد أيضا أولاد البنين الذكور، أولاد البنين، ماشي؟ إذن يدخل في لفظ الولد ابنك وبنتك وابن الابن وبنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن وهكذا مهما نزلت، واضح؟ فيدخل فيك في هذه الكلمة الابن والبنت المباشر، الابن من الصلب والبنت من الصلب اللي هو الطبقة الأولى المباشرة، ويدخل كذلك أولاد الأبناء دون أولاد البنات، أولاد الأبناء وإن نزلوا. كلمة أولاد فيها ذكر وأنثى، يعني ابن الابن وبنت الابن. طيب أنزل طبقة كمان، ابن ابن الابن وبنت ابن الابن، أنزل طبقة ابن ابن ابن ابن، ماشي؟ هذه يبغى لها كتالوج. طيب خلاص واضح أظن، إن شاء الله أرجو أنه واضح. طيب إذن قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه، يعني دون ولد بناته. وقوله ولد بنيه، الولد هنا يشمل الابن والبنت، يعني ابن الابن وبنت الابن. والاستحقاق هنا إذا تعددت الطبقات لا يكون على وجه الاشتراك، مو كلهم يأخذون، وإنما يكون للطبقة العليا، فإذا انقرضت ينتقل للطبقة التي تحتها. يعني لو قال وقفت على أولادي هذه العمارة وعنده أبناء وبنات، وهذول الأبناء والبنات عندهم ذرية، مات واحد من أبناء الواقف، هل نصيبه يذهب لذريته؟ الجواب لا، يذهب لإخوانه اللي معاه في نفس الطبقة حتى تنتهي الطبقة الأولى بالكامل، مات كل الأبناء والبنات، أبناء الواقف وبنات الواقف المباشرين ماتوا، ينتقل الوقف إلى الطبقة الثانية وهم ابن الابن وبنت الابن، وهكذا في جميع الطبقات. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الطبقات على الترتيب، لا تستحق الطبقة السفلى حتى تنقرض الطبقة التي فوقها. لكن إذا نص الواقف على خلاف هذا فإنه يعمل بشرط الواقف. يعني مثلا لو أن الواقف قال هذه الأرض وقف على أولادي على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده، خلاص هنا صار يعني كل واحد إذا مات نصيبه يروح لذريته من بعده لأولاده، ماشي ماشي، لأن الواقف نص على هذا. لو قال هذه العمارة وقف على أولادي ثم للمساكين من بعدهم، نقول هذا تكون للأولاد الموجودين في حياتي، أو يعني الأولاد الموجودين، ثم إذا انتهوا انتهى الأولاد اللي كانوا موجودين في وقت الوقف تنتقل إلى المساكين، لأنه هذا هو شرط الواقف. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية لا تفضيل بينهما، ثم لولد بنيه يعني دون ولد بناته. وقوله ثم يفيد الترتيب، فالطبقة الثانية ما تأخذ إلا بعد انقراض الطبقة التي قبلها. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، لفظ الابن، لو قال قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط وإن كانوا قبيلة دخل النساء. لو قال وقفت هذه العمارة على بني أو على بني نايف، ولا بني مثلا، خلينا نقول مثلا بني زهران، إيش الفرق بينهم؟ لو قال وقفتها على بني أو بني فلان، بني نايف ولا بني عمرو ولا بني فلان الفلاني، فهنا يكون لمن؟ للذكور فقط، لأن لفظ الابن خاص بالذكور، ولفظ البنت خاص بالإناث. لو قال وقفت هذا على بناتي هذا خاص بالإناث، لو قال وقفت هذا على بنات زيد هذا خاص كذلك بالإناث. لكنه لو قال على بني فلان وذكر اسم قبيلة، على بني زهران ولا بني، ذكر قبيلة من هذه القبائل، فإنه يدخل فيه النساء، نساء هذه القبيلة، لأنه الظاهر من قوله لما قال مثلا بني سعد قبيلة أنه أراد القبيلة بالكامل، فيدخل فيها رجالهم ونساؤهم. ولا يدخل أولاد النساء من غيرهم، يعني لو قال هذا على قبيلة بني سعد، طيب في امرأة من بني سعد تأخذ من الوقف لما تأخذ؟ تأخذ. طيب لو جاء واحد من غير بني سعد تزوج امرأة من بني سعد فأنجب طفلا، يأخذ ولا ما يأخذ؟ لا يأخذ، لأنه لا ينسب إلى بني سعد، لا ينسب إلى أمي، وإنما ينسب إلى أبيه، فلا يدخل في هذه القبيلة. انتهينا. طيب اللفظ الذي بعده، لو أوقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، فالحكم في هذه المسألة في هذه الصورة 3-1. لو أوقف على قرابته قال هذا وقف على أقاربي، أو هذا وقف على أهل بيتي، أو هذا وقف على قومي أو قوم فلان أو أهل بيت فلان، يدخل في ذلك الذكر والأنثى. هذا أول شيء، يدخل الذكر والأنثى ويسوى بينهما، لأن الذكر والأنثى كلاهما من أهل البيت وكلاهما من القوم ومن القرابة. يدخل الذكر والأنثى من أولاد الواقف وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني إلى الجد الثالث، ماشي. يدخل الذكر والأنثى من أولاد الواقف. لو أنا قلت هذه العمارة وقف على، نأخذ اللفظ الأول، وقف على قرابتي، يدخل أولاد الواقف، أولاده يشمل الذكور والإناث، ماشي، يعني أنا أبنائي وبناتي يدخلوا، وكذلك أولاد أبا الواقف، أولاد أبي الواقف، فأبي كل من عنده من الأولاد ذكور أو إناث يدخل في هذا الوقف، وكذلك أبا الواقف اللي هو جدي، فكل من عنده من الذكور والإناث، الذكور حيكون أعمامي إضافة إلى الوالد، والإناث سيكون عماتي إضافة إلى الإناث سيكون من عماتي، ماشي. وكذلك أبو الجد اللي هو بالنسبة لي الجد الثالث، هؤلاء جميعا يدخلون في كلمة القرابة وأهل البيت والقوم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم إلى من هو أبعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. سهم ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فجعل سهم ذوي القربى لبني هاشم ومن دونهم، ماشي. فإذن لم يتجاوز الجد الرابع، طيب هذا فيما يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة. قال: لا مخالف دينه، يعني لا يدخل في الآباء الأربعة أو في من كان من أولادهم من كان مخالفا لدين الواقف، هذا هو الأصل. لكنهم قالوا: إلا إذا نص على ذلك أو وجدت قرينة، لو كان مثلا أحد أجداده الأربعة هذولا، أو كان أحد أعمامه ممن يدخل في هذا التحديد كان ذميا فنص عليه أو علم بالقرينة أنه يريد دخوله فإنه يدخل، وقد ذكرنا جواز الوقف على كافر معين أو على ذمي معين. قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. هذه مسألة جديدة، انتهينا من مسألة الألفاظ ما الذي يدخل فيها ومن الذي لا يدخل، الآن مسألة جديدة: لو أوقف على جماعة هل يجب صرف غلة الوقف على كل هؤلاء، وهل يجب أن يسوي بينهم؟ يعني لو قال مثلا: هذه العمارة وقف على طلاب الدرس الموجودين في هذه الليلة، هل لازم يعطيكم كلكم ولا ملازم؟ يجب أن يعمم. طب هل يجب أن يعطيكم بالتساوي ولا ما يسوي؟ نقول: نعم يجب التساوي، واضح، لأن الجماعة هنا جماعة يمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتسوية بينهم، لأن هذا هو الأصل. الأصل أنهم إذا اشتركوا في شيء فإنهم يستحقونه بالسوية، وكل واحد له نصيب فيه. لكنه لو قال: هذه العمارة وقف على غامد وزهران، طيب هل يجب تعميمهم؟ نجي لكل من ينتسب إلى هذه القبيلة الكبيرة ونعطيه من وقف هذه العمارة من غلة الوقف؟ الجواب لا، لأن الواقف لما حدد مجموعة أو جماعة لا يمكن حصرهم علمنا أنه لم يقصد التعميم. لا يمكن يكون الواقف يقصد أنه غلة هذه العمارة أعطيها لكل غامد وزهران، واضح، لأنه شيء لا يمكن، فعلمنا أنه لم يقصد التعميم، إذن يجوز أن نعطي بعض غامد وبعض زهران، كويس، ولا يجب التسوية. فيجوز أن نعطي مثلا بعضهم مثلا 10,000 والثاني يعطيه 5,000، وينظر الواقف هنا للمصلحة، لأننا قلنا إن من ينظر لغيره فإنه ينظر للمصلحة لا بالتشهي والاختيار. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم فلا يترك منهم أحدا، والتسوية بينهم فلا يفاضل بينهم. وإلا يعني وإن وقف على جماعة لا يمكن حصرهم جاز التفضيل فيعطي بعضهم أكثر من بعض، وجاز الاقتصار على بعضهم ولو على واحد، وجاز الاقتصار على بعضهم ولو على واحد، لأنه يصدق به شرط الواقف. بهذا نكون قد انتهينا من فصل الوقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.